نتفنن في دعوته، نتفنن في دعوته، نخليه هو الإمام مرة، نقول له نفسي أنزل أصلي المسجد وأنزل أصلي معه مرة، أشوف له أصحاب صالحين، أتكلم قدامه عن الآخرة، أخليه يشوف حاجة عن ترك الصلاة مؤثرة وهكذا.